بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة، وهذا واجب، وهذا واجب، ويوم الجمعة، وسوف يأتي في الحديث الذي بعده، ومن الحجامة، وهذا ليس واجبا، إن يغتسل الإنسان من باب تجد النشاط، لأنه إذا خرج منه الدم فإنه ينهك جسمه، فليس هذا واجبا. ومن غسل الميت، وقد مر معنا فيما سبق في باب نواقض الوضوء، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، لكن حديث ضعيف. وهذا أيضا، هذا الحديث بعض العلماء ضعفه، لكن نقول على فرض صحته فإن الغسل هنا، أعني الغسل من تغسيل الميت، ليس واجبا، وإنما من باب التنشيط للإنسان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. أصله متفق عليه، يعني في قصة إسلام ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وكان من سادات بني حنيفة، وله قصة مذكورة في الكتب المطولة. على كل حال، هو اغتسل وأمره أن يغتسل، ليس كذلك، وإنما جاء في الحديث أنه ذهب فاغتسل. وعلى كل حال، الحديث يشير إلى مسألة الاغتسال عند الإسلام، وفيها خلاف الجمهور على أنه لا يجب، والصواب أنه يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة الذين أسلموا، أمر بعض من أسلم بأن يغتسل. وكثير من العلماء قالوا إن الناس الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، ومع هذا لم ينقل نقلا كثيرا. ويجاب عنه بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمة أمر للبقية، فالصواب أنه واجب. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. عندي غسل يوم الجمعة، عندك كذلك؟ غسل يوم الجمعة يحتاج إلى الرجوع إلى الأصول. المراد غسل يوم الجمعة، وهو الغسل لصلاة الجمعة وليس لليوم، الغسل هو للجمعة وليس لليوم، ولذلك يشرع قبل صلاة الجمعة ولا يشرع بعدها. اقرأ الحديث اللي بعده. وقوله محتلم يعني بالغ. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني أن وضوء هذا جيد، وإن اغتسل فالغسل أفضل. طيب، في هذين الحديثين حكم الاغتسال للجمعة، وهذه المسألة فيها خلاف، فالجمهور على أنه لا يجب وإنما يستحب، والقول الثاني أنه يجب، يجب على كل من حضر الجمعة أن يغتسل، من الرجال المحتلمين عن البالغين. والقول الثالث التفصيل، فمن كان يعمل بحيث يخرج منه العرق وتخرج الرائحة فإنه يجب أن يغتسل، ومن ليس كذلك فإنه يستحب في حقه الغسل ولا يجب. وأنا أقلد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في أنه يقول بالوجوب، ولا شك أن أحوط الإنسان أن يغتسل، لأن الإنسان إذا اغتسل يوم الجمعة فإنه على جميع الأقوال بريئة ذمته، وأما إذا لم يغتسل فعلى قول من يقول بالوجوب يأثم. ومع هذا، حتى على قول الموجبين للغسل صلاته صحيحة، لأن الغسل هنا واجب للجمعة وليس واجبا فيها. أظن شيخ الإسلام يعني نعم على قول الشيخ ابن عثيمين يأثر. صلى الله عليك، من لم يغتسل لا ينالها الأجر اللي كتب له بكل خطوة أجر وسنة. نعم ولا ينال الأجر، حديث أوس بن أوس من غسل الجمعة اغتسل لا ينال. حسن الله. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. هذا المسألة مسألة قراءة الجنب للقرآن، والصواب أنها لا يجوز، صواب أنه لا يجوز، وهذا قول الأئمة الأربعة أئمة المذاهب وقول جماهير العلماء. وبعض العلماء وهو قول قليل قالوا إنه يجوز، واستدلوا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فقالوا القرآن من الذكر. ولكن الصواب ما دل عليه هذا الحديث أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تقرأ أم لا، فالجمهور على أنها لا تقرأ. وقال بعض العلماء إنها تقرأ لحاجة، إذا احتاجت قرأت، كان تكون معلمة أو طالبة أو تريد أن تقرأ آية الكرسي عند النوم أو تعلم أولادها فتقرأ للحاجة، وأما لغير حاجة كان تقرأ الورد اليومي للأجر فلا تقرأ. والقول الثالث أنها تقرأ وأنه لا دليل على المنع، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله وهو الراجح. والذين قالوا بعدم جواز قراءة الحائض قاسوه على الجنب، قاسوه على الجنب، ولكن القياس مع الفارق لأمرين. أمر الأول أن الجنب باختياره أن يرفع جنابته، وأما الحائض والنفساء فليس باختيارها. الثاني أن الجنب وقته قليل وأما الحائض والنفساء وقتها يطول، فالصواب أنها تقرأ لكن لا بد من حائل، فإما تلبس على أيديها القفازات أو تضع منديلا ما شبه ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. في هذا سنية الوضوء لمن أراد أن يجامع مرة ثانية، إذا جامع زوجته ثم أراد أن يجامع مرة ثانية فإنه يسن له أن يتوضأ، ولا شك أن الأفضل أن يغتسل، وإذا لم يغتسل فإنه يتوضأ. فإن جامع بدون غسل ولا وضوء فإنه جائز، لو جامع زوجته مرة ثانية أو جامع زوجة أخرى بغير وضوء ولا غسل فإنه جائز، لكن الأفضل أن يتوضأ، ويتأكد ذلك إذا كان سوف يجامع زوجة أخرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، غسل واحد يعني، فلا يغتسل حتى ينتهي من التسع. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 30 رجلا في الجماع، فيستطيع أن يجامع التسع بغسل واحد. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يتوضأ، وعلى الأقل يغسل مذاكيره صلى الله عليه وسلم. قوله في إن أنشط العود، لو صحت هذه الرواية فإن المعنى أنه أقوى في العود في الجماع. نعم. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. معلول العلة في اللغة هي المرض، وأما في مصطلح الحديث فإنها سبب خفي يوجب القدح في الحديث، سبب خفي يوجب القدح في الحديث. قال العلماء وهو علم نفيس، علم رفيع المستوى لا يجيده إلا الأئمة العلماء الفطاحلة، كلام أحمد والبخاري مسلم والنسائي والترمذي وأبو حاتم عليهم جميعا رحمة الله. على كل حال هذا الحديث يقول ابن حجر أنه معلول، وهذه مسألة نوم الجنب من غير أن يمس ماء، والإنسان إذا جامع وأراد أن ينام فإنه لا يخلو من 3 أحوال، حال الأولى أن يغتسل هذا بالإجماع يجوز، الحالة الثانية أن يتوضأ فقط بدون اغتسال هذا جائز، لحديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب، فقال نعم إذا توضأ، أو قال إذا توضأ أحدكم فليرقد، يتوضأ أحدكم فليرقد. الحالة الثالثة أن ينام من غير أن يتوضأ ولا أن يغتسل. فهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه يحرم، ومنهم من قال أنه يكره، منهم من قال أنه يجوز. والقول الوسط هو الوسط، القول الثاني أنه يكره مكروه، وأما هذا الحديث فضعيف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء، ثم فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. واصل كل الروايات. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي أخرى: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيديه. نعم. في هذا، في هذين الحديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة برواياته، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل، غسل الجنابة، ينقسم إلى قسمين: غسل مجزئ وغسل أفضل. فالغسل المجزئ أن يعم بدنه بالماء على أي صفة، أن يعم بدنه بالماء على صفة ويتمضمض ويستنشق. والأكمل والأفضل أن يبدأ فيغسل كفيه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، ثم يبل يديه ويبلل بهما فروة رأسه، ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات. يغسل الشق الأيمن، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر ثم الوسط للرأس فقط ثلاث. وقيل إنه يبدأ بالأيمن ثم يعمم الرأس، يعني يبدأ باليمين ويعمم الرأس، ثم بالشمال ويعمم الرأس، ثم بالوسط ويعمم الرأس، يعني بكل حفنة يعمم الرأس، ثم يغسل بقية البدن، ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. وليس في دليل صريح، لكن يؤخذ هذا من عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ بالأيمن ثم الأيسر. وفي حديث ميمونة أنه يضرب بيده الأرض، يعني بعد أن يغسل فرجه يدعكها بالأرض ليزيل ما علق بينها من ماء المني، أو يمسحها بالتراب. وفيه أيضا المنديل، يعني هل يتنشف؟ نقول فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال نعم يتنشف، لأن وبعضهم قال لا، لأن النبي رده. والذين قالوا يتنشف قالوا إنه من عادة عليه الصلاة والسلام أن يتنشف، وذلك أتته بالمنديل، فلو لم تكن عادة ما جاءته بالمنديل، وإنما رد هذه المرة لأمر خاص الله أعلم ما هو. وبعض العلماء قال لا، لما رده علمنا أنه ما يتنشف. وعلى كل حال التنشف مباح، وتركه لا نقول سنة، لكن بعض العلماء قال إن ترك التنشف في الوضوء متوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ فتخرج ذنوبه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فيتوجه أن يترك التنشف في الوضوء. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. في هذا، هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إذا كانت قد شدته، إما عليها جدايل أو سمى عندنا في نجد قرون، يعني حبكته حبكا، هل يجب أن تنقضها؟ الصواب لا ينقض، لا يجب، إلا إذا لم يصل الماء إلى فروة الرأس، إلى أصول الشعر، فإذا وصل إلى أصول الشعر ما يجب، سواء في الحيضة أو في الجنابة. طيب، كمل الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. في هذا أن المسجد لا يحل للحائض ولا للجنوب، يعني لا يحل لهم المكث فيه، لكن قد دل القرآن على أن الجنوب يجوز أن يمر. قال الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل، فإن توضأ جاز له المكث، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أجنبوا توضأوا وجلسوا في المسجد. وأما الحائض فإنها لا يجوز أن تمر ولا يجوز أن تمكث فيه ولو توضأت. ويدل ذلك هذا الحديث وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أن متقر عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد. بل حتى مجرد الدخول عائشة، يعني دخول اليد عائشة تحرجت منه، هذا أمر متقرر. ولا تقاس الحائض على الجنب في المرور ولا في المكث إذا احتاجت، وهذا هو الصواب. لكن لو اضطرت اضطرارا كان يكون مطر أو يكون خوف عليها فإنها تدخل ضرورة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. في هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يغتسل مع زوجته، وفيه جواز اغتسال الزوجين بل سنية اغتسال الزوجين معا، وفي أنهما يريان عورة بعضهما ولا حرج، وفيه أنه يجوز أن يغتسل الإنسان من فضل غسل المرأة الرجل من زوجته والزوجة من فضل غسل زوجها. نعم. إيه قرأ زاد بن حبان. إلا قرأ إيش قلت إبراهيم أنت قرأت؟ الله ما أدري. اقرأ أنت. طيب اقرأ. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. كمل. زاد بن حبان متفق عليه. ما عندك إلا متفق عليه. طيب قرأ. متفق عليه. زاد بن حبان وتلتقي. تلتقي أيدينا، يعني عندنا تلتقي أيدينا. نسخة كوشي عوض الله. أي طارق عوض الله. طارق عوض الله. هي نفس طارق عوض الله. يعني أنا نفس كتابة. وتلتقي. تلتقي فقط. طيب واصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول. هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها كلاهما ضعيف، لكن المسألة التي فيها أنه يجب أن يوصل الماء الغسل إلى الشعر، فلو كان يعني هناك شيء يمنعه فإن يجب إيصاله له، يجب إيصال الماء الغسل إلى جميع البشرة وجميع الشعر. والله تعالى أعلم.